جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله. مكان ومكان. أما بعد، فإن من أسماء الله وأسماء الله كلها حسنى، بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، وكذا صفاته جل وعلا كلها علا لا نقص فيهما بوجه من الوجوه. من أسماء الله اسم لطيف، والذي جاء في القرآن مقرونا باسم الله الخبير. ففي آية سورة الأنعام يقول الله جل وعلا متمدحا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا لا يحيط به بصر ولا نظر، وهو سبحانه يحيط بجميع خلقه، ولهذا هو اللطيف الخبير. لطف بهم ولطف لهم، وخبر بهم فلا يخفى عليه منهم خافية. وفي آية سورة الأحزاب: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، خطاب أمهات المؤمنين نسائنا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إنه كان بعباده لطيفا خبيرا. إنه أي ربنا جل وعلا، أو إن الله كان لطيفا خبيرا، فاقترن هذان الاسمان: إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي سورة الشورى يقول جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففيه لطف الله بهذا العبد في رزقه، في إمداده، في إعطائه، وفي منعه. إن من عباد الله من لو أعطي ما لا يحتاجه لطغى، ومن عباد الله ما لو منع ما يحتاجه طغى، ومن عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر، ومنهم من لا يصلح له إلا الغنى. والله لطيف بهم لطفا خفيا لا يعلمونه، هو يعلمه سبحانه، ولطفه من علمه. ولهذا جاء مقرونا هذا الاسم الكريم باسم الله الخبير، لأن الخبرة من علم، حتى قالوا: إن الخبير الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي موضع خامس في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، أي يعلم خلقه جل وعلا، وهو سبحانه اللطيف الذي لطف بعباده، لطف بهم ولطف إليهم، وهو اللطيف الخبير. وجماع هذه المعاني في اسم الله اللطيف نظمها ابن القيم رحمه الله في نونيته لما قال: وهو اللطيف بعبده ولعبده. لطيف بالعبد ولطيف لأجل هذا العبد. وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: أي لطف الله نوعان: الأول إدراك أسرار الأمور بخبرة، والثاني واللطف عند مواقع الإحسان. فاللطف الأول أن كل أمر أدرك الله جل وعلا حقيقته وسره بخبرة منه سبحانه، أي بعلم، ولهذا اقترن الاسمان اللطيف والخبير في هذه المواضع الخمسة. إدراك أسرار الأمور بخبرة، أي أمر دق أو جل، عظم أو صغر، حقر أو كبر، فإن ربي مدرك له بلطفه، يدرك سره وأثره ومآله بخبرة، أي بعلم تمدح به أنه بخلقه عليم، أحاط بهم سبحانه علما، ومن فروع هذا العلم خبرته، ولهذا قالوا في الخبير الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. واللطف الثاني، اللطف الأول إدراك أسرار الأمور بخبرة، النوع الثاني الوصف الثاني واللطف عند مواقع الإحسان. ما مواقع الإحسان؟ تخطر عليك على قلبك أو لا تخطر عليك، تمر بها أنا الليل وأطراف النهار، تمضي ثم يمر الحادث أمامك لحظة وقد يصيبك. من لطف الله عز وجل بك في مواقع الإحسان أنه لم يصبك هذا الأمر، وقد يصبك الأمر الذي تظنه فتنة وتظنه مرضا، ويكون الله جل وعلا لطيف بك ولطيف لك، فيصير هذا الأمر لك مصعدا ومرقى في درجات الإحسان عند الله. هذه الكوارث بأنواعها هي من لطف الله ومن خبرته، يبتلي وينوع بها عباده، فالمبلي بها في لطف الله، والمعافى منها في لطف الله. واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته، أي قوته وقدرته ومنعته، فيريك عزته ويبدي لطفه، يبدو لك لطف الله إذا لم تصبك اللأواء والمصائب والرزايا وقد أصابت غيرك، هذا من إبداء اللطف، تنظر له بعين رأسك الموصلة لعيني قلبك وفؤادك، فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن ذا الشان، العبد يغفل عن هذا اللطف من الله لعبده، وهذا اللطف من الله في عبده، كما قال رحمه الله: واللطف بعبده ولعبده. وهذا اللطف يشمل المؤمن وغير المؤمن، والكافر والمشرك والعاصي والطائع، لأن الجميع في ملك الله سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذكر سعيد بن المسيب هذه القصة المبدية لهذا المعنى، أن رجلا خرج حتى إذا كان في دوحة من الأرض كثير شجرها، فهبت عاصفة هوجا أطاحت ما أطاحت من ورق الشجر، فقال في نفسه: يا ترى أيعلم ربي ما سقط من ورق هذا الشجر في هذه الغيظة، أي الفيضة؟ فسمع مناديا ينادي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لطف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: لطف بإدراك الأسرار بخبرة، واللطف عند مواقع الأحسان فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عند الشان. قبل أن أستقبل الأسئلة، أنا عندي سؤال. ذكرنا في هذا الدرس عن اسم الله اللطيف الخبير أنه مر في القرآن في كم موضع؟ مر في 5 مواضع، ما هي؟ في آية الأنعام في قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والثاني في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والثالث في الأحزاب في قول الله جل وعلا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. موضع الرابع في الشورى بقول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. في الموضع الخامس في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء في هذا التقدير وفي هذه الأمور التي جرت، من أين؟ من يوم ما ذهب يوسف مع أخوته وفعلوا به ما فعل، إلى أن ألقي في الجب، إلى أن طبى في بيت عزيز مصر، إلى أن تولى أمرها، إلى أن جاء إخوته في السنين العجاف، وقبلها في السجن الطويل، إلى أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الأب والأم والإخوة 11، في تأويل رؤياه التي رأى فيها الشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم. من شيء الأخوان؟ نعم. يسأل أخونا في قول القائل: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، إذا كان دعاء لله بهذا الاسم أن يلطف به، ينوي من هذا الاسم أن الله يلطف به، إن الله يلطف بعبده ويلطف لعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان، فهذا حسن لا بأس به. ومثله لو قال: يا غفور يا غفور يا غفور، ينوي به ماذا؟ أن يغفر الله ذنبه ويستر عيبه ويمحو زلته. أما مجرد سرد الاسم لطيف لطيف لطيف، غفور غفور غفور، الله الله الله، كما عند أهل الخرافة: الله حي الله حي، سرد الأسماء الحسنى على جهة التقرب بهذا المعنى من البدع. أما إذا ردد الاسم ينوي مقتضاه ومؤداه في سؤال الله له فلا بأس: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يرجو من الله أن يلطف به وله، فهذا لا بأس به وهو عمل صالح، والله أعلم. نعم. إن لله اسم. نعم. معنى أحصى. يسأل أخونا عن معنى ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، رجاه في الصحيحين. معنى أحصاها يقوم على 3 أسس: الأول عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، فلم يبتدع لله اسما ليس له، ولم يحدث لله اسما لم يسمي به نفسه. ثانيا أن يكون هذا الاسم قد آمن بمدلوله، آمن بمدلوله، فمن أسماء الله العلي إذن لله العلو بذاته وقدره وقهره. الله حكيم له الحكمة البالغة، آمن بمدلول هذا الاسم. ثالثا تقرب إلى الله بها إيمانا واعتقادا، ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاؤه بها هو توسله إلى الله جل وعلا بهذا الاسم وما دل عليه من الإيمان به. مجموع هذه الثلاث هي إحصاؤها التي وعد عليها صاحبها بهذا الوعد الكريم أن يدخل الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. هل أصف مثلا بعض الأشخاص أقول هذا مثلا رحيم كريم جليل شخص جليل؟ نعم. هل يجوز أن يوصف المخلوق أو يسمى بأنه لطيف للطف أخلاقه ونعومة تعامله، أو أنه كريم أو أنه رحيم أو رؤوف؟ نعم يجوز ذلك، فإن الله جل وعلا وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الله وسمى الله عز وجل الملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سستفيدة غصبا، والله عز وجل هو الملك وهو اللطيف وهو الرؤوف وهو الرحيم. وليس اللطيف كاللطيف، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا الرحيم كالرحيم، ولا الملك كالملك، فإن الله يليق به في أسمائه وصفاته ما له من الكمال، والمخلوق يليق به ما يليق به من هذه الأسماء والأوصاف. الله أعلم. نعم تفضل. ما هو اسم الله الأعظم؟ جاء في الأحاديث في اسم الله الأعظم بأربعة أحاديث، فمنها أنه اسم الله الحي القيوم، الثاني أنه اسم الله الله الذي لا يجوز يتسمى به غيره، الثالث أنه لما دعا الداعي فقال: اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا الله باسمه الأعظم. الرابع أنه قال: اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم. فاسم الله الأعظم في هذه كلها، وهو الله أعلم ما قام في قلب العبد من تعظيم الله وتقديره حق قدره وإجلاله، الإجلال اللائق به في قلبه ونطق به لسانه أدرك به اسم الله الأعظم. والله أعلم. نعم. اسم الله الستير. أي نعم. يقول: هل الستير من أسماء الله؟ كذا السؤال. في اسم الستار. أي نعم. هل الستير أو الستار من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله أنه الستار، ولهذا التعبيد بعبد الستار غير صحيح، لأن الستار ليس من أسماء الله، والذي جاء من أسماء الله ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما صفرا. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ماذا؟ حيي، وأن الله ستير. نعم يخبر عن الله بأنه ستار للذنوب وستار للعيوب، لكن لا يسمى به. وعند أهل السنة قاعدة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ليس لنا أن نستحدث أو نستدوق أو نأتي بأسماء نسمي الله بها أو صفات نصف الله بها، وأن باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي، ويخبر عن الله بكل معنى صحيح، لكن لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه في القرآن أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤخذ من ذلك قاعدة أن الأسماء الحسنى التوقيفية في الكتاب والسنة يؤخذ من كل اسم صفة. فالله من أسمائه العلي والأعلى، إذن يؤخذ منه أن الله له صفة العلو. من أسمائه الرحيم، إذن له رحمة. من أسمائه الحكيم، له حكم، له حكمة، له حكمة. من أسمائه السميع، له سمع. البصير، له بصر. ولا يؤخذ من الصفة اسم لذاته، ولكن يؤخذ اسم لهذه الصفة. فالله جل وعلا ينزل فله صفة النزول، الله يتكلم له صفة الكلام، لكن لا يقال من أسماء الله النازل، أو أسماء من أسمائه الساخر والمخادع والماكر والناسي، لا، هذه تؤخذ أسماء لأفعاله. يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، ينسى الناسين، يسخر بالساخرين من المؤمنين، وهكذا، والله أعلم. نعم. هل المطلب من أسماء الله وهل المطلوب من أسماء الله؟ ليس هذين الاسمين من أسماء الله، ليس المطلب من أسماء الله وليس المطلوب من أسماء الله. هذا مما أحدثه الناس، عبد المطلوب وعبد الموجود وعبد المطلب، هذه ليست من أسماء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إخبار بنسبته إلى هذا الرجل، لا بتصحيح هذا الاسم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن حزم أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما خلا عبد المطلب، أي لم يجمع على تحريمه، وإن كان لا يصح أن يسمي به ابتداء، إن كان قد سمي به في الماضي قبل نزول التشريع، والله أعلم. نعم. هل لله أسماء غير 99؟ نعم، أسماء الله أربعة أنواع، الذي أنزل في الكتاب والسنة لنا 99 أسما، 100 إلا واحدة، لكن لله أسماء غيرها. ولهذا يأتيكم في دعاء الهم والغم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتاب، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا من أسماء الله ما استأثر الله بها لم يعلمها أحد، ومن أسماء الله ما خص بها بعض خلقه، كما خص بالعام بن باعورة قبل أن يضل باسمه الأعظم. ومن أسماء الله ما أنزلها في كتبه، ومن أسماء الله ما سمته بها رسله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. نعم. يا ساتر ويا ستار، إذا أراد بها الإخبار عن الله جائزة، لكن ليس من أسماء الله أنه الساتر أو الستار، هذه من أوصاف أفعاله. الله يستر على عبده ويستر ذنبه، ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، فيقول: عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقول: نعم يا ربي، فيمتن الله عليه امتنانا بعد امتنان، يقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله من أفعاله الستر، فمن أسماء أفعاله أنه يستر الذنب ويستر على عبده، لكن ليس الستار والساتر من أسمائه الحسنى، والله أعلم. نعم. مثل إيش؟ يسأل أخونا إمامكم، يقول إن بعض المقاطع اللي تأتي في الجوالات في إثبات صفة اليد يضعون يد مخلوق، يد كبيرة عظيمة. أي نعم. الحديث أن الله وضع السماوات. نعم. هل هذا جائز؟ يأتي بيد عظيمة يضع السماوات على إصبع الكرة الأرضية على إصبع والجبال على إصبع، هذا الفعل لا يجوز، وهذا خطأ، لأنه من ذرائع ووسائل التشبيه والتمثيل. والله له يدان كريمتان عظيمتان لا تليق إلا به، لا تشبهان أيدي المخلوقين، وله أصابع عظيمة لا تشبه أصابع المخلوقين، لأنه جل وعلا ذاته لا تشبه الذوات، وكذلك أسماءه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فينتبه لمثل هذا ويحذر منها في هذه القاطع والصور التي ربما أراد بعضهم الخير لإثبات عظمة الله فيقع في الأمر المشين الذي يكون من ذرائع ووسائل التشبيه. والله أعلم. نعم. نعم. يقع الآن كثيرا في ما يسمى ذكرى الزواج، أو طبعا أعياد الميلاد تحصل كثيرا، لكن ذكرى الزواج يقول أقيم الذكرى هذه في غير وقت، في غير وقت. نعم. يسأل أخوكم عن سؤالين، السؤال الأول عن ذكرى الزواج، والسؤال الثاني عن عيد الميلاد ولا عيد الزواج؟ ذكرى الزواج وعيد الميلاد للأبناء. عيد الميلاد للأبناء، والزوجة ما لها عيد ميلاد؟ لها ذكرى زواج. طيب، والزوج ما له عيد ميلاد؟ والبقرة عندهم اللي يشربون الحليب ما لها عيد ميلاد؟ والدجاج اللي تجيب لهم بيض ما لها عيد ميلاد؟ والغنمة التي تمنحهم منها ما لها عيد ميلاد؟ نبتل. ذكرى الزواج عادة وفدت علينا، وهي من أعياد غير المسلمين، سموه ذكرى الزواج أو عيد الزواج، فهذا مما لا يصح للمسلم أن يشارك فيه أعداءه، لما روى أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومثله عيد ميلاد الأزواج والأمهات والآباء. لما كان الكفار فارغين والمعاني الروحية عندهم قليلة، وإنما حياتهم مادية صرفة، احتاجوا لمثل هذه الأعياد والاحتفالات يجددون بها المعاني الروحية. أما أهل الإيمان فالحمد لله أيامهم أعياد، لكن أعيادهم الشرعية عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر بعد صيامهم، وعيد الأضحى في يوم حجهم الأكبر. ما لنا أعياد أخرى لا دينية ولا أعياد دنيوية، فينتبه لمثل هذا. والأعياد عند الناس نوعان، أعياد دينية محضة، وهذه لا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيها، لأنها نتاج لاعتقادهم ودينهم بما خص الله به أهل الإسلام في عيديهم. النوع الثاني أعياد دنيوية، عيد الجلوس، عيد الاستقرار، عيد الأم، عيد الاستقلال وهم الاستقرار، عيد الأم، عيد الأب، عيد الزواج، وهذه لا يجوز. ها؟ عيد النسيم، عيد شم النسيم، عيد النسيم، عيد شم النسيم، اي نعم، وعيد النيروز، وعيد الشمس، وعيد القمر، وعيد عزرة، وعيد فهذه إما ترجع لأعياد دينية محضة فلا يجوز أن يشاركهم فيها، أو ترجع إلى عوائدهم وما اعتادوه من الكفار والوثنيين فلا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيها. والله أعلم. نعم. شيخنا، من يصوم ولا يصلي، ومن يصلي الجمعة فقط لا يصلي؟ يقول ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ سؤاله الثاني ما حكم من يصلي الجمعة فقط؟ أما من يصوم ولا يصلي فلا يصح صومه ولا يقبل منه، كالكافر الذي يحج ولا يصلي ينفعه حجه، لأن أهم أركان الدين بعد توحيد رب العالمين إقامة هذه الصلاة التي من لم يقمها فليس بمسلم. سؤال الثاني: من لا يصلي إلا الجمعة فقط هل يبقى له اسم الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، في ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يقول عبد الله: حديثان صحيحان، حديث جابر رواه مسلم، حديث مريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه رواه أهل السنن. يقول عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والله يقول في آيتي سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فربط الأخوة بتوبتهم من الشرك وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الذي لم يصلي إلا الجمعة وترك صلاة الأيام كلها يعتبر تارك للصلاة، فليس له في الإسلام حظ ولا نصيب، كما قاله عمر رضي الله عنه: ليس في الإسلام حظ ولا نصيب لمن ترك الصلاة وإن سمى نفسه مسلم أو أنه من آباء المسلمين. والله أعلم. نعم. إدراك شيخنا والتفريط في صفوف الأول خصوصا هنا في الجامعة ويوجد عمالة ويشرحون في الصف مثلا السادس والصف الثالث مكتب. يسأل أخوكم عن بعض عن هذه الظاهرة خصوصا في مساجد الأسواق والطرقات، بأن يصف الناس في أوائل المسجد يتركون الصف التي في الأمام، الصف الأول أو الثاني أو الثالث، لا يتمونها لأجل السرعة في الخروج من المسجد ثم البيع والشراء والتناهب على الدنيا. هؤلاء وقعوا في غلط، في خطأ، بل وفي معصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتم الصف الأول فالأول. فلا يجوز أن ينشأ الصف الثاني والأول لم يتم، ولا يجوز أن ينشأ صف ثالث والثاني لم يتم، وهكذا في الثالث إنشاء رابع والثالث لم يتم. لا بد من إتمام الصف الأول فالأول. ومثل ذلك في المساجد الكبيرة كالحرمين، يتعاجز أن يمشي إلى الصفوف الأولى ويصلي في طرف الصف، هذا آثم، صلاته في نفسها صحيحة لكن وقع في الإثم، لأنه لم يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أتم الصف الأول فالأول، بقوله: أتم الصفوف. والله أعلم. نعم. دور الإمام إذا علم ذلك يجب على أصحاب الفضيلة الأئمة التنبيه مرة بعد مرة، وأن يكون صلاتهم وإمامتهم عبادة لا محض عادة. بعض الناس تعود استوى اعتدل الله أكبر، طيب ناظر للصفوف، انظر في تفقدها، في خللها، في إتمام أطرافها. هذا مما يجب على الإمام أن ينتبه له قبل أن يكبر التحريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل الصفوف بيده، وعمر كان يقيمها، فإذا رآها استوت وتعدلت كبر عليه الصلاة والسلام، لأنه بتعديل الصفوف طاعة لله، طاعة لرسوله، ومشابهة للملائكة في صفهم في صلاتهم، وإغاظة وإشقاد للشيطان الذي لا يريد إلا الخلل في هذه الصفوف. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.